أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق باب القرض. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. القرض نسميه السلف، إنسان يستلف من إنسان مالا على أن يرد له هذا المال بعد ذلك، هذا القرض. الإمام أحمد يقول: ليس القرض من المسألة، ليس القرض من المسألة، يعني المقترض يكون محتاجا لهذا الذي يقترضه، وليس حكم حكم الذي يسأل الناس يتكفف الناس يمد يده للناس. هذا الذي يسأل الناس يأخذ لا ليرد، ولكن المقترض يستدين ليرد هذا الدين بعد ذلك. فلذلك الإمام أحمد بيقول إنه القرض ليس كالمسألة. ذكر هنا الشيخ مرعي أنه يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، وذكرناه قبل ذلك. ويشترط علم القدر والوصف، قدر الدين الذي يستقرضه الإنسان، وصفة هذا المال الذي أخذه، وكون المقرض يصح تبرع. يبقى هنا ثلاث شروط: يشترط علم القدر 100 200، الوصف وصفها إن هي من إيه، من الجنس بتاعها، النوع بتاعها، الصنف بتاعها، اللون بتاعها، حسب الشيء الذي يستدينه يستقرضه. شرط ثالث وهو أن يكون هذا القرض من مقرض يصح تبرعه، من صحت هبته، من صحت صدقته يصح منه أن يقرض، يبقى يشترط أن يكون ممن يصح تبرعه. يتم العقد بالقبول، القبول يعني أنه إنسان بيسلف الآخر: أنا أقرضك مبلغ كذا، يقول قبلت، سواء قال قبلت بفمي ولا مد يده، هو أخذ هذا المال. يبقى هنا القبول سواء بالقول أو بالفعل بالأخذ. إذا أخذ المستقرض المال صار في يده، ثبت له هذا المال، بقى بتاعه ملكه، ولذلك يملك هذا بالقبض ويلزم، صار لازما له. قال هنا: ويثبت له البدل حالا، يثبت للمقرض، للمقرض يعني سلف إنسان، سلفني 1000، أخذ 1000 حطها في جيبه، بتاعتك، اللي في جيبك بتاعك. لو إنه تلف ولا حصل فيه حاجة من ضمانك أنت، جيبك أنت مخروم، سقط وقع ضاع، يبقى من ضمانك أنت. لذلك احتاطوا هنا لما قالوا إنه يثبت هذا للمقترض حالا، صار دخل في ملكك حالا، ويثبت للآخر البدل. البدل مع انه مش شرط البدل، هو لو طلعه من جيبه وقال له خده مش عايزه، مش هنقول له لا مش هو ده اللي لي عندك، ولكن ارادوا ان يحتاطوا لمال الانسان، ان هذا المقترض قد ياخذه، قد يضعه في مكان فيتلف في هذا المكان، يقوم يقول للاخر انه ما انتفعتش بيه، ما عملتش بيه حاجه. لذلك قالوا لا، مجرد ما انت مديت ايدك واخذته ثبت الان في ضمانك انت، ثبت لك انت وللاخر البدل حاله. يبقى يملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض. مسألة أنه لا يملك استرجاعه فيها نظر، أنه هو ماله، هو ماله، أعطاك المال، طالما يثبت له حالا أن يقول هات الذي أعطيت وليس معك سوى هذا المال، من حقه أنه يأخذ هذا ويسترجعه منك. ولكن كأنه إذا أراد أن يسترجعه يبقى لابد من إذنك أنت، ما يملكش نحط إيده جوا جيبك يأخذ منه هذا المال، فلا يملك استرجاع عن طريق الاستيلاء الأخذ، ولكن ما ثبت لك فهو لا يجوز له أن يأخذ إلا بإذنك أنت، لكن يجوز المطالبة، يجوز له أن يطالب حالا، وده اللي حيقول يثبت له البدل حالا، سواء أنه حيديله بدل ولا حيديله المال بعينه. قال: فإن كان متقوى ويثبت له البدل حالا. قال الإمام أحمد: القرض حال، يعني حالا يثبت للآخر أن يطالب بماله، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. الإنسان بيسلف الآخر مالا ويمكن يقول لك خليه سنة أو سنتين، ولكن هو يتعذر بعد كذا شهر يجي لك يقول لك لا أنا محتاج لهذا المال. فالإمام أحمد بيقول مش كذا شهر، ده هو حالا يثبت له أن يطالبه بهذا المال حالا، ولكن ينبغي مراعاة الوفاء بالعهد. طالما أن أنت وعدت هذا الإنسان على أن تسلفه هذا المال لسنة أو لأشهر يبقى وفي بعهدك. ولذلك يقول هنا ينبغي أن يفي بوعده. لكن الإمام مالك لم ينظر لمسألة الوفاء بالعهد باعتبار أن أكثر الناس ما يهموش يوفي ولا ما يوفيش. فإذا كان الأمر أنه يثبت حالا وإنت يا من أقرت انتظر وفي بوعدك، طالما قلت له حستنى شهر شهرين ما تجيش تلخمه دلوقتي وتجبره على العطاء، الإمام مالك نظر نظرة أخرى أنه قليل من الناس اللي حيقول هذا الشيء. لما تخوفه بالآخرة ما فيش حد بيخاف إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك الأمر إيه؟ أنت وعدت وفي بوعدك إلزاما، فعند مالك يلزم بهذا الشيء إلزاما. يبقى هنا إذا أنت استدنت منه مالا وكتبت أنه والله هذا المال أرد بعد ستة أشهر، جاء الآخر بعد شهر يقول لك هات المال اللي عليه وأنت لا تقدر على ذلك الآن، ما يقدرش أن يقاضيك بذلك. فالإمام مالك احتاط حتى لا يقاضيك هذا الإنسان ويقول لك هات طب حرف عليك قضية عشان تسد هذا المال، لأنه يثبت لي البدل حالا وأنت لا تقدر الآن. فالإمام مالك قال لك لا، هنا الوعد الذي وعد ملزم له، لازم له أن ينتظر هذه المدة. واختار ذلك الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو مذهب الليث بن سعد إمام أهل مصر هنا. يبقى مالك والليث واختار شيخ الإسلام أنه يتأجل بالتأجيز الدين، طالما أننا أقرضتك مالا وقلت لك قدامك ستة أشهر فليس من حقي أننا أطلبه خلال هذه الفترة إلا أنه يجوز أننا أطلب وأنت تعطيني طالما عندك، لكن ليس عندك لا أقدر على إلزامك بذلك ولا أقاضيك على ذلك. هذا القول أقرب من ناحية أن الكثير من الناس لا يبالي بمسألة الوعد وخلف الوعد، ولكن اللي يهمه مسألة القضاء إن هيقضى علي ولا يقضى لي. فمذهب مالك في هذه مسألة أرحم بالإنسان المقترض. قال لي حديث المسلمون على شروطهم، وهذا من شرط التأجيل. طيب يقول لنا يثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثل. إن كان متقوما يعني له قيمة، القيمة حالا في وقت القرض، وإن كان مثليا فمثل زي ما ذكرنا في المرة الماضية، على فرض أنه تلف، على فرض حصل تلف في هذا المال. لكن فرض أنه موجود، هو كل المال موجود، يقول لك هات المال، خد المال أهو اللي انت عطوه لي، هنا حقول له بدل ومثل إيه، ما هو المال نفسه بعينه رجعه إليه. يبقى ده بفرض أن تلف المال، حصل فيه تلف، يبقى يثبت له القيمة إذا كان من الأموال المتقومة، يعني التي ليس لها مثل، لأن المثل عكسه المتقوم. المثل الحاجة اللي أمثلها كتير، استلفت منه دقيق، استلفت منه ذرة، استلفت منه أرزن، كلها لها بدائل موجودة في السوق، لها أمثال موجودة في السوق. لكن قد تستلف تستقرض منه شيئا لا مثل له في السوق، ملوش مثل، آلة من الآلات ما فيش حاجة زيها، يبقى في هذه الحالة حيثبت الآن لهذا الإنسان القيمة بتاعة هذه الآلة التي لا مثل لها. ما لم يكن معيبا أي المثلي إذا رد بعينه كحنطة ابتلت. المعنى يعني زي ما ذكرنا كلام ده كله قلته مرة لفات، بس عشان ندخل في الجديد. إذا كان اقترض منك شيئا، اديني 5 كيلو رز، اديت له أنت الرز، خده البيت اتبل الرز عنده، راح لف فولك تاني خد الرز بتاعك برجعه، هنا أفسده عليه. يبقى في هذه الحالة يجوز نقول لا ما خدش هذا الشيء، أنت أفسدته، يبقى تعطيني مكانه دافا يابسا. طيب أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، شرحناها في المرة الماضية. فرضنا عملة من العملات مولودة في السوق وقال لك سلفني، فسلفت هذا الإنسان بهذه العملة، بعد ما هو استلفها عدى شهر شهرين هذه العملة اتلغت، أصبح المال اللي في يده ملوش أي قيمة. هذا الإنسان لما حيرجعك ويأخذ الورق بتاعك هتعمل بيه إيه؟ وقت ما أنا أعطيتك هذا المال كان له قيمة وهو في يدي، الآن ترده لي وليست له قيمة، لا ما ينفعش. طب حيرد لي إيه؟ يبقى حيرد قيمة هذا الشيء. يبقى نشوف المال اللي استدانه هذا كان يساوي قد إيه؟ أجيب به إيه بهذا المال الذي ألغي صار ورقا لا قيمة له. لكن فرضنا لا ما تلغاش ولا غيره موجود بيتعامل به بس قال لي ثمنه يبقى يرد لك هذا الشيء بعينه هو هو ما يعطيش مكانه لكن إذا تلغى مش هيرد لك ورقا لا قيمة له. الأشياء الجديدة بقى هنا بيقول ويجوز شرط رهن وضمين فيه. يجوز شرط رهن وضمين فيه إن إنسان يستدين يقول صاحب الدين هات رهن حط رهن أصاد حسن لفك 100 بس حط رهن بهذه 100 يبقى يجوز أن يشترط ذلك ضمانا لحقه. ويجوز أن يشترط ضمينا يقول لك هات لي يضمنك مين يضمنك في هذا المال يجوز له ذلك. يبقى يجوز شرط رهن وضمين فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعا ده كان في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. استقرض من يهودي شعيرا وأعطاه الرهن درعا فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند هذا الرجل الذي سد الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يجوز قرض الماء كيلا يعني من الحاجات اللي يجوز قرضها الماء كيلا كسائر المائعات ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة وغيرها زي في الأراضي الزراعية يكون إنسان عنده بير فيه ماء وعنده مكنة شغالة وبعدين جاره المكنة بتاعته اتكسرت البير بتاعه عطلان فيقول لك سلفني من المية اللي عندك فتقوم أنت هتحول المكنة بتاعتك على هذا الرجل وتعطيه مثلا 100 متر مية 200 متر مية بحسب ما يروي أرضه يبقى دين عليه إما يدفع لك ثمن هذا الماء وإما أنه في نوبة أخرى أنه تنعكس الحكاية وأنت تسئله أرضه بمثل هذا المقدار من الماء يبقى يجوز القرض فيه. قال والخبز والخمير عددا يعني يجوز ان انسان سلفني 10 ترغفة وردها لك بعد ذلك مثلها ورده عددا بلا قصد زيادة بلا قصد زيادة ولكن قد يحدث ان الناس فيما بينهم انسان اقترض من الاخر خبزا ولما جه وفي راح هو من عندي اداله اكثر مما اعطى الاول هنا بغير اتفاق لو كان باتفاق يبقى قرض جر نفعا فهو ربا لو كان بغير اتفاق كنوع من الإكرام ناس خبز وعيش ادينا 10 رغيفة أعطوه فلما خبز هو راح أعطيه 20 رغيفا يبقى هنا أعطى زيادة هو يريد ذلك كهدية لهذا الإنسان وجزاء على معروفه في هذه الحالة يجوز قبول ذلك لأنه لم يقل إنه حديك 10 اديني 20 وإلا يكون ربا إنما هذا من باب المكافأة بالأفضل من مما أعطى. لحديث عائشة رضي الله عنها الحديث ضعيف قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصان فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل لا ضعيف. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هو بطوله كده عن معاذ ضعيف إنما الجزء اللي فيه خيركم أحسنكم قضاء هذا صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم فناخد بالنا إن هذا الجزء من الحديث جزء صحيح متفق عليه بس مش من حديث معاذ من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الجملة كلها اسنادها لغاية معاذ ضعيفة لكن الجزء اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خيركم أحسنكم قضاء هذا صحيح متفق عليه وفيه الشاهد لما ذكرنا من قليل في أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل بكرة استقرض منه فتيا من الإبل فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في وقت الوفاء فأمرهم أن يردوا للرجل مثله هذا الفتي من بكرة من الإبل فلم يجدوا قالوا لم نجد له إلا رباعية يعني ملقناش إلا حاجة سن أفضل من السن بتاعه فقال أعطوه فإن خيركم خيركم وفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى خيركم أحسنكم قضاء أو إن خيركم خيركم قضاء. وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه قاعدة من القواعد اللي متفق عليها أن القرض إذا جر نفع فهو ربا القرض إذا جرى نفعا، يعني هاخد 10 ورد 11، هاخد 1000 ورد 1100، يبقى هذا قرض جر نفعا. لكن مش شرط ان النفع يكون ان الالف هتبقى 1100، لا، هاخد 1000 وردها 1000 بس هعمل له خدمة من خدمات، يبقى هنا جر نفعا معينا لم يكن هذا النفع ليأتي لولا هذا القرض، يبقى القرض الذي يجر نفعا يدخل في الربا. هنا بيقول لنا كل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابة. أهو سلفني 1000، يستلف منه 1000، طيب أنت عندك دار كويسة خليني أسكن فيها يومين ثلاثة، يبقى حسلفك 1000 واسكن في الدار بتاعتك، يبقى حاخد 1000 بعد ذلك زائد عليها أن أنا قعدت في الدار بتاعتك فترة، يبقى هنا القرض جر نفعا. القرض عقد ارتفاق في إرفاق بالناس، رفق بالناس، يبقى هنا لما أنا حد سلفك مبلغ وأخذ أكثر منه فين الرفق اللي بالناس؟ القرض المقصد منه أن أخذ الأجر من الله، ويكفي الإحسان من الله عز وجل على المقرض أن يجعل له مكان قرضه لهذا الإنسان، أنه حياخذ ماله ويكون له كأنه تصدق بنصفه، فلو أقرض هذا القرض مرتين كأنه تصدق به كل، يبقى هنا فضل عظيم، ويقوم الإنسان ما يتركش الفضل الذي من الله عز وجل والأجر اللي في الآخرة علشان ينال بها شيئا في الدنيا يأسم عليه عند الله عز وجل. يبقى هنا بيقول لنا أو يعيره دابة، كذلك لو أنه أعار حسلفك 100 بس الجين العربية بتاعتك اركبها شوي، يبقى هنا قرض جر نفعا حرام. أو يقضيه خيرا منه، هذا بالاشتراط، إذا كان الشرط ولو ضمنيا ولو إشارة، لا يشترط عبارة، لا يشترط أن تكون عبارة، يبقى هنا الإنسان الذي يشير أنه خذ القرضه وانت برضه هتشوفنا لما تسد المال، يبقى هنا كأنه مستني حسد الألف حد عليها شوي، كأنه بيشترط هذا الشرط، يبقى هنا يصير ربا قرض جر نفعا. أو يهدي له أو يعمل له عمله، يبقى هنا سلف الإنسان ماله واستنى يدي له هدية على هذا المال، هذا حرام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مثل ذلك، أن الإنسان يقرض قرضا أو ينفع أخاه بشفاعة من الشفاعات ثم ينتظر عليها هدية من الهدايا، فقد أتى بابا عظيما من الربا. نص الحديث اللي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد عن أبي أمامة مرفوعا: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يبقى مش مجرد بس أنه قرض وجر نفع، لا، ده بيقول لك حتى لو شفاعة تشفع له، توسط لي عند فلان زعلان مني عشان يصالح، طيب يصالحك وبعدين أخذ منك هدية قصاد هذا الذي فعلت، يقول لك هذا باب عظيم من أبواب الربا قد جئته وقد أتيته. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، النهي عن السلف والبيع قدمناه قبل ذلك في الكلام عن البيوع، وده حديث حسن، نهى عن سلف وبيع أو بيع وسلف، المعنى نقرض الإنسان وبعدين أتبايع معه، تعالى ده إذا لم يكن قد جرى بيني وبينهم عمله، ممكن ده اللي أنا بسلفه ده يكون هو البيع بتاعي اللي أنا بشتري منه الحاجة بتاعتي، يبقى أصلا يجري بيني وبينه معاملة فإني بشتري منه كذا، جيت سلفته ما فيش مانع إن سلف حاجة وإن أنا بشتري منه حاجة تانية. لكن إذا أقرضت إنسانا وبعد ما أقرضته قلت له بشرط تشتري مني السلع ما تشتريش من حد تاني، يبقى أنا أقرضه علشان أستفيد من وراء هذا القرض إنه يشتري مني، فلما يأتي يشتري مني حغلي عليه السلعة عشان أنتفع بالقرض هذا، وهو يستحي لأنه اقترض مني، فالشريعة تنهاني عن ذلك، لا، سيبه يشتري من حد ثاني ما يشتريش منك أنت. يقول الحديث رواه الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو محسن الشيخ الألباني. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة، نهوا عن قرض جر منفعة، وهنا الصحابة لم يخالفهم أحد في ذلك هؤلاء الذين ذكر. ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، ده ضعيف كحديث، لكن يغني عنه الإجماع السكوتي اللي في هذه المسألة، تكلم البعض من الصحابة وأقر الباقون أو لم يجد، لم يأتي عن أحد إنكار لهذا الشيء، إن كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإن فعل ذلك بلا شرط، إن فعل يعني وقت السداد سد أفضل مما أخذ، إن فعل هذا بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة بلا اتفاق، يعني جاء في وقت القضاء أعطاك أفضل مما أخذ منك، يقول جاز جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه. استسلف بكرا، بكرا جمل يعني فتي من الإبل. وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه، ذكرنا قبل كده في حديث معاذ أن الجزء ده صح عنه صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم أحسنكم قضاء. قال وإن أهدى إليه قبل الوفاء، هنا إذا كان الذي يقضي يقضي الدين أفضل مما أخذ هذا جائز مما يتسامح فيه وهو من مكارم الأخلاق، لكن المستحب للمقرض ألا يأخذ، المستحب للمقرض ألا يأخذ، وخاصة إن كان سيتكرر القرض مرة ومرة، لأن هنا صار كالشرط الضمني. لما يجي إنسان يستلف سلفني ألف، رحت أنت أعطيله ألف، لما ليس تدخل ألف ومية من غير مواطأة ولا اتفاق بينك وبينه، يقول لي نادوس يلوس أن هو ما اتفقش معك على أنه ولا أنت اشترطت عليه هذا الشيء، أعطى لك زيادة من عندي جازة. ولكن لما يجي المرة الثانية يقول لك سلفني ألف، صار هنا كأني في شرط ضمني، حديك الألف زي المرة اللي فاتت، لما هترد هترد لي كذا، فعلى ذلك لا يستحب القبول في مثل ذلك، ولكن خذ مالك فقط واكتفي بأجرك من الله عز وجل على ذلك. فإن قبلت منه ذلك فلا تقبل منه مرة أخرى، لأنه لو قبلت مرة أخرى صار كالشرط، صار شيء معروفا والمعروف عرفا كالمشروع شرطا. يقول لنا هنا إن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة، قد يجري التهادي بين الناس، الهدية متعود أنا أهدي لفلان وفلان يهدي إلي، فلان احتاج لمال وده يستلف مني سلفته وما زلنا أنه يحصل له مناسبة أهدي له، يحصل لي مناسبة يهدي إلي، هنا معتادون على ذلك فلا مانع حتى ولو بعض القرض. لكن أحيانا ما تكونش بيني وبين إنسان هذه النوع من المعاملة، مسألة هدايا لا عمري أهديت له ولا عمره أهدى إلي، وبعدين لما سلفت هذا الإنسان مالا جاي يعطيني هدية، يبقى هنا لا يجوز لي أن أقبل هدية. لكن لو قبلت يبقى هنا أحسبها من الدين، لو قبلت هذه الدية نحسبها على نفسي من هذا الدين. يقول هنا إن أهدى إليه قبل الوفاء قبل قضاء الدين من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دين، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوع، حديث أنس إسناده ضعيف، إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمل فأهدى إليه اللي هو المقترض أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. هنا هذا في القرض اللي هو المادي والحديث ضعيف، لكن ذكرنا في الشفاعة وهي الشيء المعنوي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم تقبل عليها هدية، يبقى المال من باب أولى إلا الاتفاق على أنه القرض الذي يجر نفعه فهو من الربا. الحديث اللي ذكرناه من حديث أبي أمامة، الحديث حديث حسن، من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. مع أن الإنسان يقول شفاعة فين الربا، ما خدتش حاجة من المال، قرض جر نفع. فنقول إذا كان شيئا معنويا وهي الشفاعة وقبلت عليها هدية فقد أتيت بابا من أبواب الربا، فمن باب أولى إذا كان قرضا ماليا فأخذت فوقه هدية فوق هذا الشيء فهو من ذلك. إنما اللي صح بقى أن رجلا الأثر هنا بقرة والأسرم، وده عند البيهقي هذا الأثر، أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، رجل كان له على سماك 20 درهم، يعني مسلف مداين سماك 20 درهم بعدين، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه. السماك خايف الرجل يقول له هات 20 درهم اللي عليك، بيهدي له سمك، كل ما يطلع سمك يدي له هدية سمك. لاحظ هنا السمك بيقوم بيحسب اداله كام، معناه أنه هو عاطي مش راضي بهذا الشيء بس عشان الدين، ولذلك بيحسبه، اللي بيدي هدية ما بيحسبهاش، فده بيحسبها لغاية ما بلغ قدر السمك الذي أعطاه لهذا الإنسان 13 درهما. قال حتى بلغ 13 درهما. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما، السماك راح سأل ابن عباس، أنا فلان سلفني 20 درهما وديت له هدايا كل شوية هدية سمك لغاية ما اديت له 13 درهما سمك، إيه الأمر؟ فقال ابن عباس أعطيه 7 دراهم، أعطيه 7 دراهم، طالما قبل منك ب 13 درهما من السمك يبقى فاضله عندك 7 دراهم. يبقى هنا اعتبر ابن عباس أن هذه الهدية كأنه ربا، كأنه بياخد فايدة، لا ما تدلوش فايدة على هذا القرض، ولكن فقط اعطيه باقي ما له من الدين. طيب يقول وإن كتب له به سفتدا، إن كتب له به سفتدا شيك، يعني شيك كتب له شيك يقبضه من البلد الثاني، يقول أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك. المعنى إيه بقى هنا؟ ممكن يكون الإنسان ده أقرض لك مالا، هو في أسوان وأنت في اسكندرية، أقرضك مالا وبعدين جاء لك علشان يطلب المال، فأنت أعطيته هذا المال، حيشيله من هنا يسافر به لأسوان يمكن يتسرق منه في القطر، فهنا يعطيه سفتدة، يكتب له شيك واقبض من عندك من البنك من هنالك، هل هذا ممنوع؟ يبقى هنا هو انتفع بهذا الشيء، هذا نفع، هل داخل تحت قرض جار نفع؟ يعني هنا صورتها انه انتفع بأمان الطريق، أمن الطريق، ولا كان لابد ياخذ المال ويسافر به؟ يقول لك لا، لا بأس بذلك، انه نفع من غير ضرر عليك، انت لم تضرر في شيء، انك تكتب له فيقبل من هناك، وقد يكون انت لك مال في هذا البلد الذي هو ذاهب اليها، يقوم يأمن الطريق وما يشيلش حاجه في ايده، يقول لك اكتب لي ورقه اخذ من فلوسك اللي في البلد الفلانيه اسهل عليه، فهنا ايضا هذا جائز. او قضاه في بلد اخر او اهدى اليه بعد الوفاء، خلص المعامله فبعد الوفاء أهدى إليه، هذا الذي استدان بيهدي لصاحب المال بعد الوفاء، قال فلا بأس في ذلك، ده كلام ابن قدامة. وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، يعني كأنه بيفرق بين أنه يحدث هذا الشيء في وقت القضاء، يقول لك طيب بدل ما تديني فلوس عندك في اسكندرية ابعتها لي في المكان الفلاني أو اعمل لي حوالة أقبضها من البنك في المكان الفلاني، يقول لك ما فيش مانع. لكن لو كان هذا شرطا في وقت القرض، طب أنا بسلفك الماله على شرط تجيبه لي في البلد اللي أنا فيها في بلد كذا، هل يجوز ولا لا يجوز ذلك؟ فهنا قول الإمام أحمد بالمنع فيه أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي وصححه في الإنصاف وجزم به في الوليز. يبقى هؤلاء 3 من الأئمة مالك والشافعي وأحمد أنه ممنوع غير جائز هذا الشيء أن يكون شرطة أنت تقرض يبقى في المكان اللي هو حيجيب لك فيه إرضى بهذا وما تشترطش عليه تعبا عليه أنه يوفيك في بلد آخر. وعن أحمد يجوز، رواية أخرى عن أحمد، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصححه في النظم والفائق، وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه إياه في آخر ليربح خطر الطريق. هنا في هذه المسألة لو كان شرطا، لو كان شرطا أنا حسلفك 1000 جنيه أنت هنا في اسكندرية، لكن وقت القضاء أنا حكون في بلدي في أسوان، حكون مسافر برا، يبقى تبعت لي هذا المال على المكان اللي أنا فيه، هل ممنوع من ذلك ولا لا يمنع؟ هنا القول الثاني الإمام أحمد أنه لا مانع من ذلك، وهذا القول أقرب، وإن كان القول الأول له وجاه. القول بالمنع إن عشان أبعت لك هذا القرض في البلد اللي أنت فيه ما أنت هتكلفني، هبعت لك حد يسافر به، هعمل لك حوالة في البنك وحيبقى زيادة، يبقى أنت دفعت لك أكثر مما أخذت منك. والراجح أنه لم يدفع لي شيئا، ما دفعش حد، هو دفع مصاريف النقل، لكن أنا أقرضته 1000 وأخذت منه 1000، ولكن استفادة للطرفين. لعل هذا الإنسان الذي أقرض وعمل فيك خيرا كان مولودا هنا، فبيشترط عليك أنا بعد ذلك مسافر، مسافر، يا إما ضيع ماله ويفضل عندك أكثر من اللازم، يا إما تبعته لي في المكان إلا أنا فيه، فهو أرفق بهذا الإنسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهو أحسن إليك في القرض، يبقى هنا الآن ستسد الألف ألفا مش أكثر من ذلك، يبقى هو لن يأخذ أكثر مما دفع لك، وانتفع بأنه جاءه ماله في وقته ولم يتأخر عنه المال. فلذلك الرواية الثانية عن أحمد هي الأوجة في ذلك، أنه يجوز ذلك حتى ولو اشترط عليه. زي هذه الصورة ما يذكره القاضي أبو يعلى هنا، أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق. دي صورة من الصور، يعني صورة معنى أنه الوصي على اليتيم معه مال اليتيم في هذا المكان. فرضنا اليتيم له أرض في البلد الفلانية وما فيش حد بيتابع هذا الأرض حضية، فالوصي وجد أنه يبيع هذه الأرض ويشتري له مكانها في مكان آخر. راح باع هذه الأرض وهو راجع بالمال، خشي يتسرق منه المال في الطريق، فقال للذي اشترى الأرض: طيب ابعت لي هذا المال في المكان الفلاني، أو اكتب لي شيك أصرفه أنا من البلد إلا أنا فيها بهذا المال. يقول هذا جائز، هذا جائز، لأن الوصي يعمل على المحافظة على مال اليتيم، فهذا من المحافظة أفضل من يفعل ذلك من أن يشيله في الطريق يتسرق منه في الطريق. قال: ليربح خطر الطريق. قال: والصحيح جوازه لهذه الصورة والصورة اللي قبلها حتى ولو كان شرط بينهما. ده كلام ابن قدامة، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. بدي قاعدة أن ما كان مصلحة للإنسان من غير مضرة من ورائه ولم يأتي نهي من الشارع فيه، يبقى الأصل أنه مباح. لما روي أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا. هذه فتاوى الصحابة وكان الأسانيد إليهما ضعيف. فالغرض أن هنا القاعدة أنها مصلحة للإثنين أو مصلحة لأحد الإثنين من غير ضرر بالآخر، فمثلها جائزة. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. المسألة دي آخر مسألة في الباب، يقول لنا متى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض. يعني أنت كنت سالف من إنسان مبلغا هنا في اسكندرية، وانتوا بتحجوا مع بعض هنالك، وجدت صاحبك وأنت معك المال، خد الدين بتاعك أهو. هنا هل يلزمه أنه يقبل ولا يقول لك لا أما أرجع تجيبوني في البلد؟ يقول لنا هنا بشروط. يلزمه القبول بشرط أنه لا مؤنة لحمله، لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق، مع أمن البلد والطريق. يبقى القرض كان مالا ما فيش مؤنة لحمله، حيديك ريالات حيديك جنيهات سهلة تشيلها في جيبك. شرط آخر: البلد اللي انت فيها انت آمن فيها، مش مليانة قطاع طريق، فهو عايز يخلص بدل ما هو يتسرق خليك انت اللي تتسرق، فيقولك مع أمن المكان الذي انت فيه. كذلك الطريق الذي انت آتن فيه، لعل الطريق فيه قطاع طريق وهو خايف ألا يتسرق منه، خد وانت تصرف. فعلى ذلك يقولك ما يلزموش انه يقبل منك طالما ان الطريق غير آمن او البلد غير آمن او في مؤنة لحمل هذا المال. لا مؤنة ولا خطر في البلد ولا خطر في الطريق، يبقى يلزمك أن تأخذ المال ولو حتى في غير بلد لعدم الضرر. وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. ده استطراد، يعني بيستطر، إذا كان الدين يبقى كذلك، إذا كان ثمن اشتريت من إنسان شيئة سلعة وبعدين ما اديتلوش الثمن الآن، قابلته في بلد أخرى خد أنت عايز مني كذا خد المال، يبقى بنفس هذه الشروط أنه ما يكونش في مؤنة لحملها. ممكن في مؤنة لحمل هذا الشيء، اشتريت منه سلعة وصد ما اديله سلعة أخرى، فقبلته في بلد أخرى ومعايا السلعة الثانية ولخد هذه السلعة مكان هنا، لا ما يلزمش لسه حيشيلها مننا لهناك، ما اتفقناش على هذا الشيء. يبقى إذا كان لا مؤنة لحملها لا خطر في البلد، في أمان في البلد، في أمان في الطريق، يبقى يلزمه القبول. فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، لا تبدأ أحدا بالضرر ولا تدفع الضرر بالضرر، لا ضرر ولا ضرار. من المسائل اللي تلحق بهذا الباب ما ذكر ابن قدامة في المغني، يقول: قال أحمد: لو أقرض رجلا دراهم وقال إذا مت فأنت في حل. الصورة إيه؟ إنسان سلف، إنسان ما يخد 1000 جنيه سلف، لو أنا مت أنت في حل، مش عايز منك حاجة، هل يصح هذا الشيء؟ يقول له يصح، يصح، وتجري مجرى الوصية زي الوصية. يبقى هنا الوصية لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ولا يجوز أن يوصي لإنسان وارث. يبقى هنا ينظر هل هذا من ضمن الورثة، يبقى لا وصية لوارث. هل هذا المال 1000 اللي مسلفها له هو ترك 1000 أخرى، يبقى دي أكثر من الثلث، يبقى على ذلك ترد إلى الثلث ويأخذ منه الباقي إلا أن يرضى الورث. يبقى على ذلك هنا يقول لنا كانت وصية لأنه علق ذلك على موت نفسه، والوصية جائزة، ويبقى تجري في حكم الوصية، حكمها حكم الوصية. طيب لو قال إذا مت فأنت في حل، يعني لو أن إنسانا سلف إنسانا ماله وقال له خذه، قال طب أنا خايف لو مت يا سيدي، لو مت يبقى خلاص ما مش عايز منك حاجة، هنا هل يصح هذا الشيء؟ يقول هذا لا يصح، ده كلام الإمام أحمد أيضا. ليه؟ قال لأنه إبراء معلق على شرط فلا يصح. المعنى أنه بيبرئك، بيبرئك بس بشرط أنك تموت، لما تموت يبقى أنت تبرأ من هذا الشيء. طيب فرضنا أنه هذا الآخر مات وهذا ملتزم بما قال أنه لا مش حافظ أنا أبرأته، خلاص انتهت الحكاية وصح منه هذا الشيء. لكن معنى كلام أحمد أن هذا يملك أن يرجع في ذلك، يملك أن يرجع، يعني لما يقول للإنسان أنا سلفتك 1000 ولو حصل لك حاجة وإنت مت خلاص أنا مسامحك ومش عايز حاجة. طبعا الصواب أنه يلتزم بهذا الوعد، وعد وعده، فرضنا لم يلتزم، فيقوم هنا التكليف الفقهي بيقول لك أن هذا إبراء. الإبراء لابد أن يكون حالا، حالا، ما يكونش معلقا، ما يقولوش أنت سالف مني 1000 طب لو فلان رجع من الحج بالسلامة مش عايز منك حاجة. هنا هذا إبراء معلق، والإبراء لا يكون معلقا لكنه مجرد وعد، وقد يوفي بالوعد وقد لا يوفي به. يبقى على ذلك هنا المسألة يستفاد منها أنه لو مات هذا الإنسان كان لهذا الآخر أن يوفي بعهده، وهذا الصواب والأفضل، وله أنه يرجع على الورثة ويقول ادوني. هنا طب ليه اللي رجعه؟ لعله وقت ما أعطى هذا الإنسان كان بيمثل عليه، كان بيمثل عليه إن أنا محتاج 1000 وما حلتش حالي وعايز أكل عيال وعايز كذا وعايز كذا، طيب خذ 1000، طب لو مت هتعمل فيا إيه؟ خلاص أنا مسامحك لو مت، باعتبار إنه قدامه فقير، فلما مات هذا الإنسان لقى سايب ألوف. في هذه الحالة نفعت بقى هذا الكلام، إن يقول لا الإبراء كان إبراء معلقا على شرط فهذا الإبراء لا يصح، لابد أن يكون منجزا ليس معلقا. فالآن يجوز له أن يطلب من الورثة: أنا كنت مسلفه 1000 فأعطوني هذه 1000. برضو من المسائل اللي يذكرها ابن قدامة فيها يقول: لو أفلس غريمه فأقرضه قرضا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما. هنا أفلس غريمهم، واحد مسلف إنسانا أو له عند إنسان ثمن بضاعة، له عند إنسان، المهم له دين على فلان، فلان هذا صار مفلسا ما حلتوش حاجة الآن، هل ينفع إن هذا الإنسان يقول لك طيب أنت الآن مفلس والمحل بتاعك واقف مش شغال، طب أنا حنعطيك مبلغ من المال شغل هذا المال وتسدلي من شغلك في هذا المال بي. هل هذا جائز؟ يقول جاز، لأنه انتفع باستيفاء ما هو مستحق له، الشيء الذي يستحقه، يبقى هو نفعك، بدل ما أنت عدت مفلس مش عارف تعمل حاجة، لا راح أقرضك مالا عشان تشتغل وتوفي الحق بتاعه، فهذا جائز. من المسائل اللي تلحق به مسألة يسميها الفقهاء ضع وتعجل، ضع وتعجل هي عكس الربا، الربا انه يزود له في الأجل، هنا إما أن تقضي وإما أن تربي، اقضي الآن أو أؤخر وزود. المسألة عكسها، أقدم وأدفع المال أقل، يسميها ضاع وتعدل. يقول لنا شيخ تقي الدين السبكي في الفتاوى: ومعناها أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك وتعدل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عدل لي بعضه وأضع عنك باقية. يبقى هنا الصورة إيه؟ واحد عايز من الآخر مالا، بس هذا المال لسه قدامه سنة مثلا، عايز منك 10,000 بعد سنة، فنيجي نقول لك: طيب الآن عدى 5 شهور، ادفع لي 8 وأنا أبرئك من الباقي، هل هذا ينفع؟ هذا معناه ضع، يعني نزل جزءا من الدين وأعدل لك أدفع لك الآن، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ أو يقول صاحب الدين المديون: عدل لي بعضه وأضع عنك باقيه، وذلك إما أن يكون في دين الكتابة وإما في سواه من المديون. اللي احنا محتاجين نعرفه اللي هي في الدين غير دين الكتابة، لو عقد الكتابة عقد قائم بذاته، هنتكلم عنه ميجي في وقته، لكن هنا في الدين، أي دين من الديون، إنسان باع سلعة لإنسان بالتقسيط وبعدين جاء قال له: والله لو دفعت لي الآن الثمن فوري هنزل لك الباقي، أو إن هذا كان شرطا في وقت العقد، إنك إذا الثمن اللي عليك خلال 10 شهور تدفع لي 10,000، لو إنك دفعت بعد 8 شهور يبقى 10 دول حيبقوا 8 ما يبقوش 10، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ يقول لنا الشيخ هنا: قال مالك رحمه الله: هو باطل مطلقة، هو باطل مطلقة، سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة. التهمة هنا اللي هي الحيلة على الربا، الحيلة على الربا، لما هيقول لك ضع وتعجل هيقول لك بعد كده: طيب أؤخر وزد، زد وأخر فيها، يبقى هنا عكس الربا، الربا هزود لك الأجل وتزود الفايدة، وهنا هيقول لك هنقص الأجل ونقص الفايدة، فلما كانت هذه ذريعة لعكسها فالإمام مالك منع الاثنين، ممنوع الربا اتفاقا كله يمنع مسألة أنه زود في الأجل وزود في المال، حط فايدة على الأجل، الكل يمنعون ذلك. قال: فكذلك ضع وتعدل، أنه عدل لي الإقساط اللي عليك وأنا نقص لك قدر كذا. ده قول مالك رحمه الله. قال: وذلك قاعدة مذهبه، يعني ما كان فيه تهمة في أمر يبقى على ذلك ممنوع. قال غيره، غير مالك: إن جرى شرط بطل، وإن لم يشترط بل عدل بغير شرط وأبرأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهما فهو جائز، وهذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعي. الجمهور على ما قاله مالك رحمه الله، إنه ممنوع مسألة إن ضاع وتعجل إذا كان اشتراطه، لكن إن لم يكن شرطه، إن لم يكن شرطه، ما فيش شرط، الشرط اللي هو المقارن للعقد، يعني في وقت العقد يقوم يقول لك: إن حقصت لك على 10 شهور يبقى أنت هتدفع هذا الثمن بعد خلال 10 أشهر كل شهر كذا يبقى مبلغ كذا. الآخر يقول له: طيب بشرط لو أنا قدمت بدري يبقى تنقص لي قدر كذا، فهنا اتفقوا على إن هذا ممنوع، لا غير جائز. طيب اتفقوا على بيع بالتقسيط، وبعدين هذا الإنسان جاله مال وراح لصاحب الدين فقال له: والله أنا ممكن أسد لك المال الآن، هل ممكن تنقص لي منها؟ فاتفق الإثنان على ذلك، الراجح أن هذا يجوز، الراجح أن هذا يجوز، ما لم يكن شرطه، ما لم يكن شرطه، لأنه قضى الدين وهذا أبرأه من الباقي. يبقى القضية الآن مش قضية ربا، قضية إني حندفع لك اللي معايا الآن 8 وأنت عايز مني 10 بعد، بس بعد 10 شهور معايا الآن 8 تاخدهم وتنقص لي إذا شئت، فإذا قبل قبل، إذا قال لا أنا عايز المال بتاعي كاملا له ذلك، وليس من حقه أنك تلزمه بما تريد. لذلك يقول لنا هنا: وقد رويت آثار في الإباحة والتحريم يمكن تنزيلها على ما ذكرناه من التفصيل، كلام الشيخ تقي الدين السبكي أنه بينزل الأثر على الدين، ذكر أثارا مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين الجواز والمنع، والراجح أنها لا تصح هذه الأثار، وهو نفسه ذكر ضعف هذه الأثار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن الصحابة عن ابن عمر صح عنه أنه سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه ويعجل الآخر فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه، لما جاء عن ابن عمر أنه كره ذلك ونهى عنه. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأسا أن تقول أعجل لك وتضع عني، أعجل لك. يبقى هنا جاء عن ابن عمر المنع وجاء عن ابن عباس الإباحة في ذلك، وهو محمول على أنه لم يكن شرطا في العقد، لم يكن شرطا في العقد، إنما في وقت الأداء قال أنا أعجل لك الدين الذي علي وإن شئت نزلت ما علي من زيادة، فإذا قبل ذلك فالراجح أن ذلك جائز. من المسائل الملحقة هنا بالباب الاستقراض للغير، الاستقراض للغير، إنسان يقترض لفلان، هل يجوز أن يأخذ على هذا القرض من هذا الإنسان مالا أو جعالة أنه يجعل له مكافأة، روح استلف لي من فلان، إذا استلفت لي 1000 حديك منهم 100 حديك منهم 200، هل يجوز هذا الشيء؟ اختلف الفقهاء في ذلك. الإنسان المقترض هذا إنسان محتاج، هذا إنسان محتاج، فرق بين إنسان صاحب عمل محتاج لمساهمين في هذا العمل يشغل وكلاء في العمل إن روحوا شوفوا مين يساهم معنا ويدخل معنا شريكة ولكم مكافأة على كل شريك بتجيبوه لنا، هذا جائز، هذا جائز. يبقى هنا صاحب شركة مشغل ناس شوفوا مين يساهم معنا في هذه الشركة ويدخل معنا شريك، يبقى هم بيجيبوا له، جابوا ناس في شركة بتتفتح في المكان الفلاني وصاحبها محتاج لرأس مال، والله في شروطهم كذا وعندهم كذا، اللي عايز يشترك يروح، فيذهبون إلى الشركة ويبقى العقد بينهم وبين صاحب الشركة، هؤلاء الذين أتوا بهؤلاء الناس من حقهم نقول احنا جبنا ناس ادينا جزءا من المال في ذلك بحسب الاتفاق، كأنهم وكلاء بأجر، وكلاء عن صاحب الشركة أن يأتوا بمساهمين فيها. أما القرض، القرض الإنسان الذي يقرض ويستقرض، المفترض أن المقرض يبتغي وجه الله عز وجل بذلك. الإنسان الذي يجد أخاه في ورطة ومحتاجا ورايح يقول لفلان سلف فلان عشان غلبان ومحتاج، ما يستغلش حادث فلان عشان هو يطلع له نصيب في النص، سلفه 1000 وأنا أخذ لي 100 من 1000 دي اللي أنا توسطت لك في ذلك. فلذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه في الشفاعة، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يبقى كأن هذا بيشفع عند فلان، فلان دع عليه ديون سلفه علشان يدي ديون ولك أجرك من الله، بعد ما يسلفه يحول على الثاني، فلان توسط لك عنده عشان يسلفك اديني بقى أجرك ما فعلت، هذا شفع شفاعة، فلذلك ليس له أن يأخذ عليها مال. واختلف الفقهاء في هذه المسألة في من استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمن لجاهه أم لا؟ قال الشافعية لو قال لغيره اقترض لي 100 ولك علي 10 فهو جعالة. وقال الإمام أحمد ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوان، ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوان. قال القاضي أبو يعلى إذا كان يقترض، إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرة، وده اللي في زماننا هذا، إن أكثر الناس بيسلف المال وما يعرفش هياخده ولا ما ياخدوش، فلو توسط إنسان في النص بهذه الصورة سلف فلان مال وبعدين يروح لفلان اديني بقى وصد ما خليته يسلفك، ياخذ هذا الشيء لا هو ضامن ولا هو كافل ولا هو حاجة، وإنسان سلف الآخر وهو انتفع، ولعل هذا المقترض يحتاج لقوته وهذا اقتطع منه بسبب ذلك. يقول لنا هنا مذهب الإمام مالك من قائل بالتحريم مطلقة ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم، وهذا القول من قول المالكية الأقرب للصواب في هذه المسألة، أنك تشفع لأخيك ليقرض أو ليقترض من إنسان هذه شفاعة، فلما اقترض أي حقك أنك تقول أخذ كذا على كذا، لكن إذا كان شركة وأنت بتساعد في هذه الشركة أن يأتي مساهمين في هذه الشركة وتأخذ أنت أجرة الوكالة عن هذه الشركة بدم أنك تجمع زبائن لها أو تجيب ناس بأصحاب رأس مال يشغلون أموالهم فيها، يبقى على ذلك هذا عمل عملته قصاد عمل تعمله هذه الشركة والعقد بينه وبينهم. فلذلك صورة القرض للإنسان المحتاج المديون أنك تجيب له حد يسلفه وتأخذ منه، الراجح قول مالك في هذه المسألة أنه غير جائز أن تفعل ذلك، أن تتوسط وتشفع له عشان فلان يسلفه وبعدين تروح تأخذ أنت منه هذا الشيء. وما الفرق بين هذه الصورة وبين أن يقرضه الإنسان هو نفسه؟ يعني لاحظ فيها هياخد 1000 منه ولا هيرد 1000 زائد المبلغ اللي انت أخذته منهم؟ ما الفرق بينها أن يرد 1000 1100 لمن سلف، وأن يردها 1100 1000 لمن سلف و100 لهذا الإنسان الوسيط في النص؟ هي نفس الصورة، استغل حاجة هذا الإنسان للقرض. يبقى هنا إذا كان مثل الصورة التي ذكرنا فليس له أن يأخذ عليها جعل. لكن إذا كان الأمر إنه وكيل عن شركة يجمع لهم أموالا لتشغيل الشركة، فلا مانع أن يأخذ الجعالة أو الأجرة على العمل الذي عمل. إنما هنا في التفصيل اللي عند مالك يقول إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر، يعني الإنسان بيقول لك طيب أنا أجيب لك إنسان يسلفك وحيسافر لفلان اللي في آخر الدنيا علشان يجيبه لك يسلفك مال، يبقى من حقه ياخد أجرة إنه سافر وإنه تعب وإنه كذا. أما إنه شفع مجرد شفاعة لإنسان سلف فلان عشانه غلبان ويطلع له فيها مال، الراجح أنه لا يأخذ منه شيئا. باب الرهن يتعلق له تعلق بالربا، له تعلق بالدين بالقرض. يقول هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر. الرهن لغة بمعنى الثبوت والدوام، ولهذا شيء راهن، راهن ثابت مولود دائم، يقال ماء راهن زي ماء راكد، ماء راكد واقف، وكذلك ماء راهن. ونعمة راهنة أي نعمة ثابتة، يبقى هنا من الثبات والدوام. وقيل بل الرهن من الحبس، معناه الحبس كقول الله سبحانه تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. يبقى هنا الرهن بمعنى الشيء المحبوس لأجل الوفاء بالدين أو الشيء الدائم الملازم الباقي الراكب. بيعرفولنا هنا يقول لنا الرهن المال يجعل وثيقة بالدين، المال يجعل وثيقة بالدين، يعني أنت استلفت من إنسان 1000 وبيقول لك حط رهن، هتحط مالا عند هذا الإنسان، مالا أي صنف من أصناف المال مكان هذا الذي استدنته، فصار وثيقة يعني توثق به هذا الدين حتى لا يضيع على صاحبه، ليستوفي منه إن تعذر أو ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه. يبقى عند تعذر الوفاء من الدين يستوفى من هذا الرهن بشروط من المدين. الرهن هذا يقول لنا العلماء رهن جمعه رهان، الرهن مفرد يجمع على رهان، فرهان مقبوضة، والرهان تجمع على رهن، يبقى رهن جمع جمع جمع جمع، يبقى رهن جمع رهان ورهان جمع رهن. يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوض. أو في الحضر، يجوز في السفر وفي الحضر. المسافر هيستلف من إنسان مالا ويقول طب حط رهن على مرجع، معيش حد الآن يضمن لي أحط رهن على مرجع، لهذا جائز للآية. وفي الحضر، وفي الحضر أيضا دليله يقول ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا، يقصد إن فيها إجماع إلا مجاهد خالف، ومن بعده ما فيش حد خالف بعد مجاهد. دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ما كانش مسافرا، واستلف من اليهودي طعاما وداله الرهن بتاعه الدرع، درع النبي صلى الله عليه وسلم. طب أمال ليه الآية قالت وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا؟ إيش معنى على سفر؟ ما ذكرتش ليه الحضر معه؟ يقول هذا القيد قيد أغلبي، القيد ذكر الرهن هنا في السفر خرج مخرج الغالب وليس مقصود به القيد الحقيقي، مش مقصود به التخصيص للسفر أنه الذي يجوز فيه الرهن. القيد الأغلبي إن غالب أحوال الناس وهم مقيمون ممكن يقول لك هات حد يضمنك تجيب تعالى يا فلان، وانت مسافر محدش يعرفك محدش يضمنك، وهذا الذي أعطاك المال يخاف أنك تفلت وتهرب يبقى حط لي رهن الآن. فكان الغالب في الرهن أنه في المسافرين يضع الإنسان رهنا إذا أراد السفر وقد استدان ماله، فلما كان غالب أحوالهم ذلك ذكر الغالب هنا كقيد أغلبي وليس المقصود أنه فيه فقط. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرهن يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. يصح الرهن بشروط خمسة، كونه منجزا، كونه منجزا حالا يعني، فلا يصح معلقا كالبيع، يعني إذا جبت لي كذا تحط لي رهن كذا، يعني هنا التعليق إذا جاء فلان هحط لك رهن كذا، لا يقول هنا الآن العقد على كذا حط رهن بهذا الشيء، يبقى مقارن للعقد. قال وكونه مع الحق أو بعد الحق فإنه جعله بدلا عن الكتاب فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوت الحق لأن الحاجة داعية إليه، الحاجة داعية إليه، المعنى يعني أنه الآن وأنت بتستلف منه بيقول لك تديني رهن، بعد ما استلفت منه حط رهن بهذا الذي أخذته منه، يقول لك معه أو بعده، طب قبله، قبله يعني يقول لك مثلا أنه ممكن أسلفك ألف بس لو حتحط لي رهن وما سلفكش حاجة، جيت أنت بعد ذلك اقترضت منه هذه الألف وما جابلكش سيرة الرهن، هل من حقي أن يطالبك بهذا الرهن الآن؟ يقول هنا لا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر والقاضي أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. وهنا التوجيه توجيه ضعيف، توجيه ضعيف، وإيه معنى أنه قبله ولا بعده؟ بل ده الذي قبله أولى، الذي قبله كونه يقول لك أن مش هسلفك إلا لما تحط لي رهن وبعد ذلك أقرضك كأنه يقرضك بهذا الشرط الماضي الذي اتفق معك عليه. فعلى ذلك قال الإمام أبو حنيفة ومالك أنه يجوز سواء أنه كان الاتفاق قبل العقد أو أثناء العقد أو بعده العقل. واختاره أبو الخطاب من الحنابلة أنه يجوز هذا الرهن الاتفاق عليه قبل العقد أو معه أو بعده، يبقى كونه منجزة وكونه مع الحق أو بعده، والراجح أنه ولو كان الاتفاق قبله. وكونه ممن يصح بيعه، كون هذا الرهن ممن يصح بيعه، إنه ما ينفعش إن أنا أدي الإنسان مجنون وأبايعه أو أقول له اديني رهن بكذا، لا يملك أن يتصرف في ماله، يبقى هذا محجور عليه لحق نفسه. كذلك الصبي الصغير أو الطفل الصغير لا يجوز أن يتعامل معهم أتعامل معاملة مادية فأقول حط رهن بكذا، هو لا يملك أمر نفسه في المال، يبقى لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. الجائز للتصرف مين الذي يجوز له تصرفه؟ يقول لنا الفقهاء هو الحر البالغ الراشد، الحر البالغ الراشد، بالغ راشد هذا إنسان مكلف، إنسان مكلف بالغ راشد يقدر يتصرف في المال، يبقى هنا بالغ وراشد وحر يتصرف في ماله وليس محجورا عليه، ليس محجورا عليه لصغر أو جنون أو سفه. وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، ده الشرط الرابع، اللي حيرهن حاجة لما بيملك هذا الشيء حرهن عندك الساعة دي، حرهن عندك الذهب ده، يبقى هنا بيحط عندك رهنا شيئا يملكه، ممكن ما يملكوش، راح لواحد تاني سلفني الذهب اللي عندك عشان حرهنه عند فلان على مبلغ كذا، يبقى مأذون له في ذلك، إذا كان مأذونا له في ذلك فيجوز. أيضا يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. يبقى هنا إجماع بينقل ابن المنذر أن الإنسان إذا استعار شيئا لك دين الساعة بتاعتك حرهنها عند فلان على مبلغ أنا اشتريت منه بضاعة بمئة حرهن الساعة دي لغاية ما تفعله التمن وأنت رضيت بهذا الشيء يجوز أنك تأخذ الساعة وترهنها عند هذا الإنسان. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع. طيب صاحب العارية اللي أعارك هذه الساعة اشترط عليك شروطا وأنت خالفت في هذه الشروط، قال لك هذه الساعة ترهن في قدر مئة فأنت أخذتها ورهنتها في ألف، فهنا يقول لك لا أنت مخالف من حق أرجع في العارية بتاعتي. يقول ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره، يعني من القدر المعلوم عند إنسان سماه، ما هو ممكن يقول لك أنا حاخدها ورهنها عند علي يروح يرهنها عند محمد، يكون علي إنسانا أمينا فهو ادى بناء على ذلك، رهنتها عند إنسان آخر هو يعرف أنه فاسق حياخد الساعة منك حيضيعها عليك مش هعطيك شيئا، يبقى هنا ترهن عند من أذن لك أن ترهن عنه. ولا يجوز التدليس في ذلك، ما يجوز انك تضحك عليه، ما انا لو قلت لك حرهنها عند فلان انت مش هترضى، هضحك عليك باي كلام واقول لك حرهنها عند فلان الاخر وارجع، يقول هذا غير جائز واجماع اهل العلم ان من حقه ان ياخذ العاريه. قال وهذا اجماع ايضا. وان رهنه باكثر احتمل ان يبطل في الكل واحتمل ان يصح في الماذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقه، هي نفس الصوره، انت قلت لفلان اديني الساعة بتاعتك حرهنها عند فلان على مبلغ انا استلفته منه، هتستلف قد ايه؟ هتستلف 100. طيب ترهن الساعة 100 مش باكثر من ذلك، هنا ليه يقول لك بمية مش باكثر؟ هو يعرف قدرتك انت انك ما تعرفش تسدد اكثر من 100، اذا هتستلف 1000 مش هترد حاجة والساعة بتاعته هتضيع عليه، فعلى ذلك هنا اذا اشترط عليك في قدر كذا ليس من حقك ان ترهن فيه. طب أنت عملت واستلمت أكثر من ذلك بهذه، هل يبطل الرهن كله ولا يصح في هذا القدر فقط؟ يقول لنا هنا فيه قولان للعلماء، يحتمل أن يصح في المأذون يبقى الساعة رهن بالمئة ويروح هو لصاحب الدين يقول له أنا أعطيل هذه الساعة على أنه يرهنها بمئة فقط، إذا شئت إلا رجع لي الساعة ويتصرف أنت مع صاحبك. يقول هنا ويحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد ويحتمل أن يبطل في الكل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. والله لو كان هذا الرهن عند إنسان أخاف أنا منه على رهني على الساعة الذي أخذها من حقي أن أقول له لا مش عايز هات الساعة بتاعتي وارجع في الدين مع هذا الإنسان، إذا كان إنسانا أأتمنه فليكن تفريق الصفقة أنها تصح في الجزء فقط، وأنا أعلم هذا الإنسان إن أنا أعرت هذه الساعة قصاد 100 فقط يستدينها الباقي أنا مش مسؤول عنه، إذا سد لك 100 تعطيني هذه الساعة. طيب فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي صح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، وهذا القول يعني أحوط لأموال الناس، لما يقول لك اديني الذهب اللي عندك هاخده أرهنه على مال هستلفه، طيب خد أرهنه، هنا أذن لك هل تروح ترهن بما شئت من المال ولا لابد يكون في الحدود المتعارف على مثلها. فهنا بيقول أنه إذا كان على هذه الصفة أنه مطلق الإذن فقال القاضي يصح، والقول الآخر أنه لا يجوز، القول الآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله حتى لا يحبس الراهن عن صاحبه. فإن تلف ضامنه الراهن، فإن تلف الراهن الإنسان اللي هو استدان وحيحط الرهن الآن هيحط الرهن، إذا تلف الرهن لاحظ الآن عندنا حكمان، حكم الرهن أنه أمانة عند المرتهن، المرتهن يعني الإنسان اللي مسلفك المال وانت حطيت عنده الرهن هذا أمانة. طيب أنت مع من استلفت منه أخذت منه هذه عارية استعرت منه هذه الساعة، العارية مضمونة، يبقى أنت حكمك أنك ضامن لهذه العارية، أخذت الساعة بتاعت فلان عشان ترهنها يبقى هي عندك أنت عارية أخذتها بهذا الوجه، فإذا تلفت عندك ولا عند غيرك أنت ضامن له، أنت ضامن له. وبعدين شوف صاحبك اللي رهنت عنده هذا هل تلفت بغير تفريط منه؟ يبقى حكمه حكم الأمانة معلوش الضمان، أم تلفت بتفريط منه يبقى عليه الضمان، مش عارف بتفريط ولا بغير تفريط يبقى الأصل عدم التفريط لغاية ما أثبت أنا أنه قد فرط هذا الإنسان. يقول لنا فإن تلف ضامنه الراهن، نص عليه الإمام أحمد لأن العارية مضمونة، ضامنه الراهن، يبقى في عندنا معير ومستعير الذي هو نفسه إيه؟ الراهن، وفي المرتهن عنده هذا المال. المعير أعطى هذا المستعير المال بتاعه عشان يرهنه، المستعير راح رهنه عند هذا الإنسان قصاد سلعة اشتراها وما دفعش ثمنها قصاد دينا استدانه، يبقى عندنا ثلاث أطراف. الرهن اللي موجود عند المرتهن اللي هو البائع اللي هو صاحب الدين تلف عنده، هنقوم نقول الأولاني اللي هو المعير حقه تجيب له هذا الرهن، حقه أنك تجيب له هذا الرهن، يبقى أنت ضامن لهذا الرهن لأنك أخذته بيد عارية، يبقى أخذته على أنه عارية ليس على أنه أمانة عندك. الآخر الذي ارتهنت عنده هذه العارية، هذا إذا أثبتت عليه التفريط يبقى هو يضمن ثمن هذا الرهن، إذا لم تثبت عليه التفريط يبقى هي حكمها حكم الأمانة التي ضاعت وتلفت فهو أمين عليها وليس عليه الضمان في هذه الحال. طيب يقول لنا فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ قال على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، يعني هو سبها كده على روايتين ومفصل لناش حال. في المغني يقول لنا إن فك المعير الرهن فأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن رجع عليه، يبقى هنا صورة إنه أنت خدت مني الذهب عشان ترهنه، أنت ما دفعتش ثمنه، هيجي علي عند هذا الإنسان هروح أدفع الثمن وأخذ منك أنت، يبقى هنا في هذه الحالة له من حقه إنه جاء الوقت وخاف إن الرهن يضيع عليه فذهب فسدد وأخذ الرهن بتاعه وصار يلزمك أنت بأن تسدد إليه. طيب إن قضاه متبرعا، إن قضاه متبرعا يعني النية أن هو فلان ده غلبان أروح أخذ الرهن بتاعي وسد عنه لله، يبقى هنا لا يجوز له الرجوع في ذلك لأنه قضاه لله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب إن قضاه بغير إذنه، قضاه بغير إذنه ولكن في نيته أن يرجع عليه، هل يرجع عليه؟ دي اللي فيها القولان، والصواب أن من حقه أن يرجع عليه، من حقه أن يرجع على هذا الإنسان، هنا خاف على رهنه قال هذا لا يدفع، هنا لا يدفع الآخر هيأخذ هذا الرهن ويجيب من يبيع هذا الرهن وضيع على صاحبه، يبقى على ذلك صاحب الرهن من حقه أن هو يوفي الدين ويطالبك به، يبقى هذه الصورة نقول يترجح الرجوع هاهنا لأن له المطالبة بفكاك عبده وأداء دينه، فأداء دينه فكاكه، ده كلام ابن قدامة، يبقى على ذلك الراجح فيها أنه يجوز أن يسد الدين بغير إذنه ويرجع عليه بعد ذلك من أجل أن يخلص رهنه. خمس شرط يقول لنا كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، كونه معلوما جنسه وقدره وصفته.